الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كان حديثنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالأبواب التي ذكرنا من باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وباب من حقق التوحيد وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا في هذا عددا من المسائل والنقاط، منها معنى الإله ومعنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشروط الشهادتين وهي سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والقبول والانقياد والمحبة. ومراتب الشهادة وهي أربعة: العلم بالشهادتين والتكلم بهما وإخبار الغير بهما والعمل بما جاء فيهما. وذكرنا كذلك أن الناس ينقسمون، أي القائلين لا إله إلا الله ينقسمون، فهناك من يقولها وهو عالم بمعناها وكذلك عامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، وهؤلاء أيضا هذا الصنف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فهناك السابق بالخيرات، وهناك المقتصد، وهناك الظالم لنفسه. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله ويكون عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، وتراه ملتزما بهذه الشهادة، ملتزما بما فيها، مجتنبا عما يضاد هذه الشهادة وينا فيها، وكذلك تراه سابقا في الخيرات، أي مقبلا على عمل الصالحات وعلى الاستزادة من الخير. فهذا في أعلى الدرجات. وهناك من يقولها ويعمل بها ولكن يخلط معها بعض السيئات التي لا تنافي هذه الشهادة من أصلها، وإن كانت تنافي كمالها، وإن كانت تنافي كمالها. وبالتالي هذا النوع قد تستوي حسناته وسيئاته، وبالتالي يكون مقتصدا. وأما الظالم لنفسه فهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، فعند ذلك هل لا إله إلا الله تنفع هذا النوع أو لا تنفعه؟ هذا ما يتعلق بمسألة الوعيد. فمثل هذا الصنف من الناس، الصنف الذي قبله هو الذي دار الكلام عليه بين ثلاث طوائف: طائفة تقول إنه إذا فعل كبائر الذنوب فإن ذلك يوجب خروجه من الإيمان ولا يستحق مسمى الإيمان، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فعندهم أنه كافر مخلد في النار، كافر مخلد في النار. وهذا قول الخوارج. ومنهم من يقول، منهم من يقول هو ليس كفرا يخرج من الملة، هذا قول عند الخوارج يقول ليس كفرا مخرجا من الملة ولكنه كفر نعمة أي كفر دون كفر، ولكن في الآخرة من دخل النار لا يخرج منها، فإما إلى النار وإما إلى الجنة، ولا يوجد وسط بين الحالين، إما إلى نار أبدا أو إلى جنة أبدا. هذا قول الخوارج. لا إذا هي لهم قول في هذا يتبين يستبين عن مثل هذا المعتزلة في هذا المعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين، لم يثبتوا له اسم الإيمان ولم ينزل عنه ذلك الاسم، فقالوا هو في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، فبالتالي لم يثبتوا له إيمانه ولم كذلك يعني يثبتوا له كفرا، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا مع الخوارج بأنه في الآخرة في خالد المخلد في النار. وفي المقابل هناك المعتزلة، هناك المرجعة، قالوا إن هذا الرجل مؤمن كامل الإيمان وفي الآخرة في الجنة ولا يكون من أهل النار، ولا يكون من أهل النار، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، واستدل بالأحاديث الواردة في هذا الجانب. المسألة متشعبة وهناك طوائف تلحق بهذا وطوائف تلحق بهذا، فمثلا الزيدية يلتحقون بماذا؟ بالمعتزلة في هذا، فإن كان الزيدية في بعض مسائلهم يعني أخذوا ونحوا نحو المعتزلة، حتى أنهم يقولون بهذا أن الزيدية مع المعتزلة يعني حذوا حذوهم كحذو القبة بالقبة، فإن تبعوهم في كثير من المسائل بل في جل المسائل، وإن كان زيد بن علي لم يكن على هذا القول أي في مسألة المعتقدين الكبيرة، وإنما كان على قول أهل السنة، كان على قول أهل السنة، وعلمنا كذلك أن أهل السنة توسط بين هؤلاء، ولم يقول بقول الخوارج والمعتزلة، ولم يقول بقول المرجعة، فكان لهم قولهم الذي ميزهم، وهو أن هذا الشخص ناقص الإيمان وفاسق بهذه الكبيرة بهذه المعصية وبهذا الذنب، ولكنه لا يخرج عن مسمى الإيمان، ولا كذلك نثبت له كمال ماذا؟ كمال الإيمان، لا نخرج بعد مسمى الإيمان كما أخرجه المعتزلة وأخرجه الخوارج، ولا كذلك نقول بكمال إيمانه كما قال المرجئة، وإنما هو ناقص الإيمان، وفعله لهذا الأمر يوجب الحكم عليه بفسقه بهذا والقذف في عدلته في هذا الجانب، ثم هو في الآخرة هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة، فإن شاء الله عز وجل غفر له ابتداء، بمعنى أنه لا يدخل النار وإنما يدخل إلى الجنة. وقلنا إن الأحاديث الواردة في الشهادة، في شهادة أن لا إله إلا الله وفي فضلها على ثلاثة أقسام، قسم ورد في تحريم النار على أن لا إله إلا الله، فأن الله حرم على من قال لا إله إلا الله أن يدخل النار، وقسم أخبر بأن أهل لا إله إلا الله يدخلون الجنة على ما كان من العمل، وقسم ثالث دل على وأثبت أن بعض أهل لا إله إلا الله يدخلون النار ثم يخرجون منها، ثم يخرجون منها. وطبعا في هذه النصوص ينازعنا المرجئة، المرجئة يستدلون بأحاديث دخول الجنة والتحريم على النار، وإن كانوا يتركون الأحاديث التي جاء فيها الإخبار بدخول النار ثم الخروج منها. ثم هناك نصوص تدل على الوعيد على من ارتكب الذنوب وماذا والمعاصي وهم من أهل لا إله إلا الله، فمنها أنه لا يجد ريح الجنة، ومنها أن الله حرم عليه الجنة في بعض الذنوب وماذا والمعاصي. فمثلا القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فحكم بخلوده، فهل القتل يوجب الخلود في النار؟ وكذلك لا يدخل الجنة قاطع رحم، أو لا يدخل الجنة نمام، عرفت هذا؟ وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ويعني المسألة تزداد يعني صعوبة وتعقيدا، لأن كل واحد من هؤلاء عنده نصوص، عنده ماذا؟ نصوص. الخوارج عندهم نصوصهم تعتبر المعتزلة في هذا، فإن كان في قولهم في مسألة منزلة بين منزلتين هذا لا دليل لهم عليه، ولم يرد دليلا في ذلك، وكذلك المرجئة لهم أدلتهم في هذا. فعلى هذا المسألة تتطلب مزيد بسط ومزيد شرح ومزيد تفصيل، فلا بد من الكلام عن الذنوب وبالأخص الكبائر منها التي يعني من الناس من قال أنها توجب دخول النار والخلود فيها، ومنهم من يقول لا توجب دخول النار ابتداء، ومنهم من يقول وهم السلف أهل السنة أنها توجب دخول النار ولكن الأمر تحت مشيئة الله تعالى، وأيضا يقول إنها لا توجب الخلود في النار، لا توجب الخلود في النار. فلا بد من بسط هذه المسألة وإيضاحها وإيضاح الكلام فيها، وكذلك لا بد من بحث مسائل تتعلق بذلك، كمسألة تارك الصلاة، ما حكم تارك الصلاة؟ وهو عمل من الأعمال، وهو ليس كعمل الكفر الاعتقادي أو الكفر الذي يخرج المله أو الشرك أو النفاق. فهذه المسائل قد انتهينا منها وفرغنا منها، لكن ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم القتل والقاتل؟ هل يوجب هذا الفعل خلود الإنسان في النار؟ وما هي النصوص التي وردت في ذلك؟ فبإذن الله نشرع في هذه المسألة لاتصالها بهذه القضية، أي قضية الوعيد أو قضية مرتكب كبيرة، فلا بد من بسطها وإيضاحها بشكل يكون معه الأمر يعني على بينة. فأولا نحن نتكلم في كبائر، لأنها هي القضية التي حدث فيها الخلاف والنزاع، وهي محل ماذا؟ محل النزاع. فكلامنا في من قال لا إله إلا الله وكان معه يعني أو واقع شيئا من كبائر الذنوب، ثم مات على ذلك، ثم مات على ذلك الأمر أي مات على تلك الكبيرة، فما حكمه؟ وإذا لا بد أولا من بيان أمر الكبيرة. فموضوعنا الأول هو الكبيرة وحكم مرتكبها. الكبيرة، ما هي الكبيرة وما حكم مرتكبها؟ ثم هذا الحكم سيكون على قسمين، حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة، حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. أما تحديد الكبيرة فأولا أول مسألة في هذا، هل في الذنوب صغائر وكبائر أم أنها جميع ماذا؟ كبائر. هل في الذنوب صغائر وكبائر أمنها جميعا ماذا؟ كبائر. هناك من يقول يدعي أن الذنوب كلها كبائر، أن الذنوب ماذا؟ كبائر. فيقول أن كل شيء عصي الله به فهو ماذا؟ فهو كبير. فهذا الكلام يعني عند بعض الأشاعرة يوجد من هذا الكلام ككلام الجويني وابن فورد، كلامهم في هذه المسألة يقول أن الذنوب لا يوجد فيها الصغائر، وإنما هي جميعا ماذا؟ من الكبائر، هي جميعا من الكبائر. والعام عامة الطوائف تقول أن في الذنوب ماذا؟ صغائر وكبائر. فالذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر، والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك ماذا؟ كثيرة. فقوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل صغير وكبير مستطر. وقول الله تعالى إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. والأدلة في ذلك يعني كثيرة. ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم كذلك اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. فإذا لا يلتفت ولا يعتد بقول من قال إن الذنوب لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها صغائر، لا يوجد فيها ماذا؟ صغائر. والصواب أن فيها صغائر وفيها كبائر. الصواب أن فيها صغائر فيها ماذا؟ كبائر. ثلاثة قول ثالث يقسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: كبائر وصغائر وفواحش. يقسمها إلى يعني كبائر وصغائر وماذا؟ وفواحش. فيقول مثلا يمثل الكبيرة، يقول الكبيرة فقتل النفس، فقتل النفس هذا كبيرة من ماذا؟ من الكبائر. والفاحشة هي قتل ذا الرحم، إذا كان تلك النفس، إذا كان تلك النفس يعني ذات رحم فبالتالي يكون هذا الأمر ماذا؟ فاحشة. فتكون الفاحشة أغلب من ماذا؟ من الكبيرة. ويقول الصغيرة مثلا ضرب الإنسان أو خدشه، ضرب الإنسان أو خدشه هذا يسمى ماذا؟ صغيرة. هذا قول مردود، لأن الذنب يسمى كبيرة بالنسبة إلى ما فيه من مقدار السيئة، بالنسبة لماذا؟ لما فيه من مقدار السيئة والخطأ وعظم ذلك الخطأ. وكذلك يسمى فاحشة بالنسبة إلى ما فيه من مقدار القبح، وإنما يسمى فاحشة بالنسبة إلى ما فيه من ماذا؟ من مقدار القبح. فإذا الكبر صفة عائدة إلى المقدار، والفحش صفة عائدة إلى الكيفية. فهذا وصف يختص بماذا؟ بمقدار الذنب، وذاك وصف يختص بماذا؟ بكيفية الذنب. الفاحشة وصف يختص بماذا؟ بكيفية الذنب. والكبيرة وصف يختص بمقدار ذلك الذنب. فإذا لا يوجد قسم ماذا؟ فارق، وإنما هي إما كبائر وإما صغائر. فلو قلنا بأن الفاحشة قسم لتعددت الأقسام، لأن هناك ألفاظ أيضا في النصوص كلفظ الإثم ولفظ الفسوق ولفظ السوء ولفظ العصيان ولفظ الفساد ولفظ العتو. فكل هذه الألفاظ وصفت بها الذنوب، وصفت بها ماذا؟ الذنوب. وصفت أنها فسق، بأنها فسق، وأنها إثم، وأنها سوء، وأنها عصيان، وأنها فساد، وأنها عتو. فإذا على هذا تعدد ماذا؟ الأقسام. والصواب أن الذنوب نوعان، إما كبائر وإما صغائر. وإذا استقر هذا فلا حد الكبيرة ما الذي يحصلها مع ماذا؟ مع الصغيرة. فأما من حيث اللغة فالكبيرة لغة، يعني الكاف والباء والراء هنا أصل صحيح يدل على خلاف الصغر، أصل صحيح يدل على خلاف ماذا؟ الصغر. ومدار هذه الكلمة في اللغة يدل على يدور حول ضخامة الشيء وعظمه، سواء كان ذلك الأمر أمرا حسيا أم أمرا ماذا؟ معنويا. أمرا حسيا أم أمرا ماذا؟ معنويا. والشيء إذا لقم وإذا عدم يقال عنه كبير، يقال عنه ماذا؟ كبير. وهذا يعني علاقته في تعريف الشرع. فهنا سؤال، هل يمكن تعريف الكبيرة؟ فهذا مدار كلام في أهل العلم في ذلك، هل تعرف الكبيرة وهل يمكن تعريفها؟ هناك من يقول أنه لا يمكن ماذا؟ وضع حد للكبيرة، لا يمكن وضع حد لماذا؟ للكبيرة، وأنه لا مطمع في معرفة الكبيرة ولا يمكن العلم بماذا؟ بحدها. ويرون أن العلم في خطائها أنها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر في رمضان، وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فتلك أخفيت للاجتهاد في الطاعة. ليلة القدر أخفيت لماذا؟ ليجتهد الناس في الطاعة في تلك الأيام فيزداد من ماذا؟ من الخير. وهكذا في شأن ساعة الإجابة في يوم الجمعة ويجتهد الإنسان في الدعاء، وهذه أخفيت ليجتهد الناس في اجتناب ماذا؟ في اجتناب الذنوب، اجتناب الذنوب، اجتناب المناهي، حتى لا يتجرأ الناس على معرفة الصغيرة. فلو امتازت عندهم الصغيرة من الكبيرة يقولون، فإن ذلك يجعلهم يتساهلون في أمر الصغائر. فيقول هذا السيد أن الكبيرة لا يستطيع الإنسان أن يضع لها مانع حدا أو مقدارا، هذا قول. وطبعا يعني عليه ملاحظات في ذلك، من الملاحظات أن النصوص يعني ذكرت الكبيرة وميز بينها وبين ماذا؟ بين الصغيرة، فلا بد من معرفة حد من مقدار حتى الناس يحرصون أشد الحرص في البعد عن ماذا؟ عما عدم وكبر من الذنب. ولا بد من بيان ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ذكر شيئا من ذلك، ذكر شيئا من ماذا؟ من ذلك، كما في قوله ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وفي قوله اجتنبوا السبع الموبقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة بعد تلك ماذا؟ الأمور، ولم يخفها عنها، بينها لهم ولم يخفها ماذا؟ عنهم. فهناك إذا قول كان يقول إنها معلومة، إن الكبيرة ماذا؟ معلومة، وأن الشارع قد نص على بعضها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، وذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة تمنين أنه سكت. وليلك جاء في تعريفه عن ابن عباس، وهنا سأذكر بعض الأقوال، فإن كان الأقوال يعني كثيرة في ذلك يعني أوصلها البعض إلى أكثر من يعني من 20 تعريف لماذا؟ للكبيرة. ولكن بعض هذه التعاريف يعني صاخبة جدا، ويعني بعضها أقرب لماذا؟ الحق في ذلك. فإن كان يعني لا التعريف يخلو من ماذا؟ من ملاحظة أو استدراك. ومن ذلك قلنا قول ابن عباس في تعريف الكبيرة أنه أي الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. بمعنى أكثر أنه ختم بماذا؟ بالوعيد. ختم بماذا؟ بوعيد في الآخرة. والثاني يقول هو ما أوعد الله، تعرف الثاني ما أوعد الله عليه حد في الدنيا أو عذابا في الآخرة. فتعرف ابن عباس يعني اقتصر على ماذا؟ على الأمر الأخروي، وهذا أضاف إليه ماذا؟ الأمر الدنيوي. فإذا ما وعد عليه ما وعد الله عليه حد في الدنيا أو عذابا في ماذا؟ في الآخرة. شيخ الإسلام يعني هذا نجمع بين هذين ويضيف بعض الشيء في ذلك، فقال الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا أو حد في الآخرة، أو حد في ماذا؟ في الآخرة. وفسر حد الآخرة، نلاحظ أن التعريف الثاني قال عذابا في الآخرة، وهنا قال ماذا؟ حدا في الآخرة. ففرق بين ماذا؟ بين العذاب وبين ماذا؟ وبين الحد. بالنسبة إلى أن كل ذنب ماذا؟ يوجب ماذا؟ يوجب العذاب. كل ذنب ماذا؟ يوجب العذاب أصلا. كل ذنب يوجب العذاب ماذا؟ أصلا. وبالتالي أي ذنب يكون ماذا؟ لكنه هنا خصه بماذا؟ بالآخرة، أي خصه بحد بماذا؟ بالآخرة. وهذا الذي يفسره شيخ الإسلام بالوعيد الخاص، الذي يفسره بماذا؟ بالوعيد الخاص. فقال ما كان فيه حد في الدنيا أو حد في الآخرة. يفسر شيخ الإسلام الحد في الآخرة بالوعيد الخاص كالإعادة بالنار أو الغضب أو اللعنة أو منع دخول الجنة أو يعني عدم شم رائحتها أو ما يقتضي ذلك. قال تقول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فليس منا. فهنا هذا مثل هذه العبارات تسمى بماذا؟ بالوعيد الخاص. بالوعيد ماذا؟ الخاص. هناك تعريف رابع يقول الكبيرة كل ذنب رتب عليه الشارع حدا. كل ذنب رتب عليه الشارع حدا أو وصفه بما يفيد بأنه من الكبائر، أو وصفه بأنه أو وصفه بما يفيد بأنه من الكبائر، أو كان فيه وعيد بنحو لعن أو بغض أو نفي الإيمان عن فاعله، أو نفي الإيمان عن فاعله، أو نفي إدخاله الجنة، أو نفي إدخاله الجنة. فهنا يعني أراد يستدرك على التعريف السابق أنه يعني ليس من شرط الكبيرة أن تكون ماذا ورد فيها حد أو ماذا أو وعيد، حد أم ماذا أو وعيد أو حد أخرين. فبعض الفضائل لم يرد فيها يعني ذكر ماذا الحد الدنيوي أو الحد ماذا الأخروي، ومع ذلك فيها ماذا فيها وصف ماذا وصف كبيرة، فيها وصف ماذا الكبيرة. فأدخل هذه الكلمة فقال أو وصفه بما يفيد بأنه من ماذا من الكبائر. وتعريف خامس يقول الكبيرة كل ذنب كبر وعدم كبر وعدم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير، يصح أن يطلق عليه اسم ماذا الكبيرة. عليها بكونه عديما عن الإطلاق. ما هذا إجعله حد كبيرة إن كان يعني هنا إشكال. وبالتالي يعني ما الذي يعني يثبت أن هذا كبيرة؟ ما الذي يثبت أن هذا الأمر يكون ماذا كبيرة؟ فقوله هنا في هذا كل ذنب كبر وعدم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ويسمى بكونه عظيما عن الإطلاق. ومن الذي يبين لنا أن هذا الذنب ماذا عظيم أو ليس بمعنى بعظيم؟ فقال يعني أن لذلك أمارات، أن لذلك ماذا أمارات، منها إيجاب الحد، إيجاب الحد أن يكون هناك حد على هذا الأمر، أو الإعادة عليه بماذا بالعذاب، الإعادة على هذا الذنب بالعذاب بالنار ونحوه بالكتاب والسنة، أو وصف فاعلها بالفسق، أن يوصف فاعلها بماذا بالفسق أو اللعن كما في الحديث لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض أي علامات الأرض. تعريف سادس يقول الكبيرة كل ذنب حرم في القرآن والسنة تحريما مؤكدا، تحريما مؤكدا أو اتفق من يعتد بقولهم من علماء المسلمين، من يعتد بقولهم من علماء المسلمين في عصر من العصور على تسميته كبيرة، على تسميته ما لا كبيرة. فقدحوا كذلك بعدالة فاعله، قدحوا كذلك بعدالة فاعله أو وصفوه بالفسق، أو وصفوه بالفسق. فهذا قريب من الخامس، فقال الكبيرة كل ذنب حرم بالقرآن والسنة تحريما مؤكدا. ثم هنا أراد أن يقيد قال اتفق أو اتفق من يعتد بقوله من علماء المسلمين في عصر من العصور على تسميته كبيرة. فإذا شد أحد على إخراج هذا الذنب، فمثلا الغنى، الغنى يعني يبيحه بعض الناس، وبالتالي هل يعني هذا أنه ليس بماذا بكبيرة؟ فنقول أن الاتفاق العام في هذا عند عامة العلماء الذين يعتد بقولهم في هذا أنه أن الغنى ماذا كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك كما جاء في البخاري في ناس من أمة يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. فاستماع الغناء لا شك أنه كبيرة من الكبائر، ولا يعتد بقول من قال بإباحته، لا يعتد بقول من قال بإباحته. فأيضا يتبع ذلك لأن لهذا دلائل وعلامات، كما قال صاحب القول الخامس أن له الإمارات، له أمارات، وبالتالي هنا له أمارات وعلامات، منها إيجاب الحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة أو ورود النص بلعن فاعله، أو أن الشارع قال فيه ليس منا، أو أن الله ورسوله يعني تبرأ من مثل هذا الفعل أو فاعله، أو إلى غير ذلك من الأوصاف التي تنكر من هذا الشيء وتجذبه كذلك إلى القلوب، القلوب المستقيمة الصالحة، فيكون حكمه ماذا؟ حكم الكبير، يكون حكمه حكم ماذا؟ الكبير. لأن كل هذه التعريفات يوجد عليها بعض ماذا؟ بعض الملاحظات، ولذلك كان الأحرى بذلك هو تتبع هذه الكبائر. تتبع هذا التدار ماذا وحصرها بالعبد، وحصرها بماذا بالعبد، وبالتالي من خلال هذا يعني يتعرف على ما هو من الكبائر وما ليس منه، وما ليس من ماذا من الكبائر، وبالأخص أنه لا بد من التنبه هنا على أمر وهو أنه الكبيرة نعم قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعداد لها ما يجعلها تلتحق بماذا بالصغيرة، والصغيرة كذلك قد يكون الأمر بالعكس فيها، فالتهاون بالصغيرة وعدم الاكتراف بها واجتماع ذلك مع عدم الحياء وعدم المجالات يجعلها في منزلة حكم ماذا في حكم كبيرة من كبائر الذنوب، في حكم كبيرة من كبائر الذنوب، كذلك مرجعه ليس إلى عين الشيء إلى نفس القلب، إنما مرجعه إلى قلب ذلك الإنسان، القلب الذي يستعظم الأمر ولا يستعين به، فاستعظامه هذا يحمله على الاستغفار ويحمله على التوبة ويحمله على الندم، ويقول قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فوصف الفعل بأنه كبيرة أو صغيرة أحيانا قد يلتحق به يعني هذا الوصف من جهة حال فاعله أو حال فاعله، حال فاعله أو حال أو حال فاعله، فهناك من الأمور مع أنها قد تكون تدور ولكنها حال فاعلها قد يلحق بماذا؟ قد يلحق فعله هذا بماذا؟ بالصغار، وهذا أمر ورد، فبالتالي لا بد من التنبه بمثل هذا الأمر، فأنه مع الإصرار على الصغيرة فإن هذا قد يجعل ذلك الأمر في درجة ماذا؟ في درجة الكبيرة. عموما اجتهد العلماء في جمع تلك الكبائر، واختلفوا كذلك في عددها، كما اختلفوا في تعريفها اختلفوا ايضا في عدد تلك الكبائر، فمنهم من يقول ان الكبائر ثلاث، ومنهم من يقول هي اربع، ومنهم من يقول سبع، ومنهم من يقول تسع، ومنهم من يقول 11 كبيره، ومنهم من يقول 14، ومنهم من يقول 17، ومنهم من يقول 70، ومنهم من يقول سبعين. فاختلف في ذلك اختلاف ماذا كبير، يعني عندما سئل ابن عباس قال الى السبعين ماذا اقرب، الى السبعين ماذا اقرب، فالذهبي في هذا عد 70 كبيرة في كتابه الكبائر، عد ماذا 70 من ماذا من كبائر الذنوب، ومنهم من عد أكثر من ذلك، فلذلك الواجب هنا هو بيان تلك الكبائر من خلال عدها، من خلال ماذا؟ من خلال عدها، فإنك أكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، وهذا وضعه وأمره خاص، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك فمن مات وهو مشرك فهو كافر، والكافر مخلد بماذا بالنار، والله عز وجل لا يغفر له ذنبا. ثم بعد ذلك بقية الكبائر كعتق الوالدين، وكذلك كالزنا او كشهاده الزور او قتل النفس او غيرها وغيرها كثير، في هذا هذه تكون هي مدار الكلام في حديثنا، هي مدار الكلام في ماذا في حديثنا. خلاصة الأمر في هذا أن الكبائر في هذا أمر إما يعني ورد الوعيد أو ورد الحد في أمرها في الدنيا أو الوعيد في الآخر عليها، أو ورد وصفها بأنها كبيرة، وذلك بأن يرد في النص إما لعن فاعلها أو يعني بأنه لا يشم رائحة الجنة أو أنه ليس منها أو ذلك من الأوصاف التي تبين عدم الشيء التي تبين على عدم الشيء. فما عدم من الذنوب هو كبيرة ما عدم من الذنوب هذا هو كبيرة وما عداه يكون ماذا يكون من الصغائر يكون من الصغائر. وبالتالي حكم الصغيرة يعني أنها تكفر إذا اجتنبت ماذا اجتنبت الكبيرة. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة تتصل بهذا ما الذي يكفر الذنوب ما الذي يكفر الذنوب وهل هذا التكفير للذنب في الدنيا يعني ما زلنا نتكلم عن شأن الدنيا هل يكفر جميع الذنوب كبائرها وصغائرها أو أنه يختص بماذا بصغائرها دون ماذا دون كبائرها. فأولا ما الذي يكفر الذنوب عموما ما الذي يكفر الذنوب ماذا عموما لذلك يعني ثلاثة أحوال ما يقدمه المؤمن لنفسه ما يقدمه المؤمن لماذا لنفسه وهو في الأمور التالية التوبة الاستغفار العمل الصالح اجتناب الكبائر التوبة والاستغفار والعمل الصالح واجتناب الكبائر. فهذه المفكرات الذنوب عموما فيما يختص فيما يقدمه الانسان لنفسه ما يقدمه له الغير ما يقدمه له ماذا الغير في ذلك. فطبعا هذا يبدا بماذا يعني من الدعاء لوحي الغيب على الطعام وكذلك حتى بعد الموت من الصلاة على الرجل عندما يصلى عليه أو يدعى له وكذلك يسأل له الشفاعة لماذا في ذنبه من أعذار التكافي أمور تتعلق بأحوال الآخرة تتعلق بأحوال ماذا الآخرة. فإما يقدم الإنسان بعد ذلك الدعاء إما يقدم بعد ذلك كذلك الصدقة في هذا إما يقدم في هذا يعني أمور هل هي يعني تقع أو لا تقع مثل القراءة على الميت هل يصل ثوابها أو لا يصل ثوابها هذا يعني أمر أيضا ستحدث عنه في هذا. الشاهد أن هناك أمور تتعلق بما يقدمه له ماذا الغير أيضا أمور تتعلق بما يصيب الإنسان من غير اختياره ما يصيبه من غير اختياره من المصائب والأمراض والحزن والنصب وغير ذلك. فهذه هي المفكرات ماذا الذنوب. فإذا هي على ثلاثة أحوال ما يقدمه الإنسان لنفسه يعني باختياره وما يقدمه له الغير وكذلك ما يصيبه من غير ماذا من غير اختياره. فهذه مفكرات الذنوب. نبدأ في أولا ما يقدمه المؤمن لماذا لنفسه. فالمؤمن الذي يعني وقع في الذنوب سواء كانت تلك الذنوب صغائر أو كبائر فإن هناك يعني أمور تكفر هذه الذنوب. ثم هل هذا التكفير يشمل الصغائر والكبائر معا أو أنه يختص بالصغائر دون ماذا دون الكبائر. فأولا نبدأ بالتوبة. التوبة من مكفرات الذنب أن يتوب الإنسان من الذنب. والله عز وجل أمر بالتوبة وحث عليها وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة وحث ماذا عليها. فما هي التوبة أولا؟ التوبة لغة الرجوع، التوبة لغة ماذا؟ الرجوع. يقال تاب وتاب وآب وأناب إذا رجع، يقال تاب وتاب وآب وأناب إذا ماذا؟ إذا رجع. وشرعا الرجوع عن الذنب، أن يرجع الإنسان عن ماذا؟ عن ذنبه. ويقول ابن القيم في تعريفه: التوبة الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. لها شروط في هذا، لها شروط. أولا الإقلاع عن الذنب، أن يقلع هذا التائب عن الذنب إن كان متلبسا به، يعني إن كان ما زال متصفا بهذا الذنب فعل لهذا الذنب فعليه مباشرة إذا تاب أم ماذا؟ أو يقلع عن ذنبه. ثم عليه الندم، أن يندم على تلك الذنوب، وأن يظهر الأسف والندم على فعلها. ثم عليه كذلك أن يعزم ويعقد النية والعزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب، أما أن يتوب وهو في عزمه وفي نيته وفي قصده أن يعود لها فهذه لا تسمى ماذا؟ توبة. وهذا قد بينما ما لأنه عزم وعقد ولكنه يعني رجع إلى ماذا؟ إلى الذنب، فهذا حال. ولكنه إن لم يعزم ويعقد ويبدع أنه يتوب فهذه لا تسمى ماذا؟ توبة، فهو في الحال الأول تائب. أما في الحال الثاني فليس ماذا؟ فليس بتائب. فإذا هذه ثلاث شروط. ثم راجعا ان يكون ان تكون هذه التوبه في وقت القبول، فلا تقبل التوبه عندما قبل الروح الى ماذا؟ الى الحلقوم، فان بذلك لا ينفع ماذا في هذا الوقت ماذا التوبه. ولا كذلك اذا طلعت الشمس من ماذا؟ من مغربها، ثم جاء بذلك يعني ذكر النصوص في هذا تبين ان التوبه لا تقبل في هذين الحالين، في حاله حضور الموت وفي حاله يعني ظهور الشمس ماذا؟ من مغربها. فهذا هذه شروط التوبه في الحال الذي لا يتعلق فيه الامر بماذا؟ بحق المخلوق، بحق ماذا؟ بحق المخلوق. فإن كانت المعصية تتعلق بحق أحد من الناس فيضاف إليها شرط ماذا؟ شرط خامس، وهو براءة الذمة، براءة الذمة من صاحب هذا الحق حسب الاستطاعة، حسب ماذا؟ حسب الاستطاعة. ولذلك مع هذه الشروط لا بد من مراعاة نوع المعاصي في هذا، المعاصي تتفاوت في هذا. فهناك معصية لله ولا تتعلق بحق أحد، معصية لله تعالى ولا تتعلق بحق ماذا؟ أحد. وكذلك ليس على فاعلها تبعية أو حكم شرعي، مثل ماذا؟ التوبة من شرب ماذا؟ من شرب الخمر. فما هناك كفارة عرفت هذا تترتب على هذا ولا قضاء يترتب على ذلك. النوع الثاني ما كان معصية لله تعالى ولا يتعلق بحق أحد ولكن يلزم التائب منه تبعة في حكم الشرع، تبعة في حكم ماذا؟ في حكم الشرع، كالتوبة من الذنوب التي يلزم فيها القضاء أو الكفارة، كالتوبة من الذنوب التي يلزم فيها القضاء أو ماذا؟ أو الكفارة. مثلا شخص جامع في نهار رمضان فهل نقول له وفيك أن تتوب؟ إذن لا بد مع التوبة من ماذا؟ من قضاء، ولا بد معها من ماذا؟ من كفارة. أردت هذا؟ فلا بد من كفارة لأنه أكثر في ماذا؟ في نهار رمضان. فإذا هذا فرق بينها تكون نوعه هذا، فإذا يضاف إلى الشروط أن يقضي ماذا؟ أن يقضي الكفارة في ذلك، أو يعني يترتب عليه هذا الحكم الشرعي، فيجب عليه أن يفعله مع الشروط السابقة، أن يفعله مع ماذا؟ مع الشروط السابقة. هذا إذا كان فائدا. الثالث ما كان معصية الله تعالى ويتعلق بحق أحد، يتعلق بحق ماذا؟ بحق أحد، ويلزم عند التوبة منه براءة الذمة من صاحب الحق حسب الاستطاعة، أن يبرع من ماذا؟ من الذمة، أن تبرع ذمته من صاحب هذا الحق، وذلك حسب الاستطاعة. كما لو أن شخص سرق من شخص، فإذا استطاع أن يرد إليه حقه فيجب عليه ماذا؟ أن يرد هذا الحق. أو لو أن شخصا قام بالنميمة أو الغيبة لو استطاع أنه يستحل هذا الشخص، ويجب عليه ماذا؟ أن يستحل هذا الشخص. الرابع ما كان معصية لله ويتعلق بحق أحد، ولكن لا يلزم عند التوبة براءة الذمة منه، لا يلزم عند التوبة، يعني ليس شرطا في التوبة يعني أن تبرع ماذا؟ تبرع الذمة من صاحب الحق، وذلك كمعصية القتل عنده. فلو أن قاتلا جاءك وقال أريد أن ماذا؟ أن أتوب، وتقول له لا تقبل لك توبة حتى يعني يقام عليك الحد، هل هذا يعني لازم في ماذا في توبته؟ فله أن يتوب، ولكن الحق يبقى ماذا؟ متعلقا عليه ماذا؟ بين القيامة. فقاتلوا قاتل الإنسان قاتل عمدا له أن يتوب، أردت هذا، ولكن يبقى أن حق هذا الآدمي متعلقا في ماذا؟ في ذمته، متعلقا في ماذا؟ في ذمته. فإن شاء الله عز وجل تحمله عنه يوم القيامة، وذلك بأن يعوض صاحبه هذا الحق ما يرضيه، فهذا تحت ماذا؟ تحت مشيئة الله بماذا؟ بذلك، وإلا يبقى هو من أصحاب ماذا؟ من أصحاب العلم. فإذا عرفنا أن الذنوب على أربعة ماذا؟ أحوال. إذا معصية لله تعالى ولا يتعلق فيها الحق لأحد، ولا يترتب عليها يعني حق شرعي، لا يترتب عليها ماذا؟ حق شرعي. معصية الله تعالى لا يتعلق فيها حق لأحد، لا يترتب عليها حق شرعي من قضاء أو كفارة. ومعصية الله تعالى تتعلق بحق أحد، لا يترتب عليها ماذا؟ أن يستحله من هذا الأمر، أن تبرع ذمته حسب الاستطاعة. الرابع يعني لا يترتب ولا يلزم عليها ماذا؟ الاستحلال، ولكن يبقى الحق متعلق، يبقى الحق ماذا؟ متعلق. فيجب معرفة هذه الأمور وعدم إبطالها، وعدم ماذا؟ إبطالها بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها. فغالب طلبة العلم يحفظ تلك الشروط وينسى هذه التوابع، ينسى هذه ماذا؟ التوابع. فإذا على هذا إذا كان يتبع هذه التوبة حق شرعي أو حق لآدم، فعند ذلك يكون الأمر على ما ذكرنا، على ماذا؟ على ما ذكرنا. إذن هذه شروط التوبة وهذه الأمور المتعلقة بها، لكن ما الذي تكفره التوبة؟ هل التوبة تكفر الذنوب جميعا؟ أو تكفر بعض الذنوب دون ماذا؟ دون بعض. أما الكفر فهذا بالاتفاق، بالاتفاق أن قيدا من الكفر ماذا؟ مقطوع بقبولها. فمن تاب من كفره فالله عز وجل ماذا؟ يتوب عليه. أما من المعاصي التي دون الكفر فهناك من يقول وقوله مرجوع وغير صحيح أن التوبة مضمون بها فصاحبها تحت المشيئة. أن التوبة ماذا؟ مضمون بها، يعني قد تقبل وقد لا، وقد لا تقبل. فطبعا الآية كما تعلمون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه لا علاقة لها بماذا؟ بالتوبة. لا علاقة لها بماذا؟ بالتوبة، لأن أولها إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومعلوم أن من تاب من الشرك تاب الله ماذا؟ تاب عليه. فإذا هذه الآية لا تتعلق ماذا؟ بماذا؟ بالتوبة أبدا. فلا صلة لها بماذا؟ بالتوبة، وإنما هي في حال من لم يتب. والصواب من الأمر هذا هو القول الثاني، أن التوبة مقطوع بقبولها بشرط أن تكون نصوحا، بشرط أن تكون ماذا؟ نصوحا، أي خالصة، أي التوبة التي اكتملت ماذا؟ اكتملت شروطها. فإذا اكتملت شروط التوبة فإن الله عز وجل يتوب على ماذا؟ على من تاب. ولكن إذا كان الكفر وهو الكفر أعظم الذنوب، الشرك وهو أعظم الذنوب، يغفر بالتوبة، فما دونه من باب إيه؟ من باب أولى. ما دونه من ماذا؟ من باب أولى. وكذلك يعني في هذا يعني جاءت النصوص في هذا، أن المسلم عندما بايع من بايع ذكر في ذلك أن من أخل بهذه البيعة فأصاب حدا في الدنيا فهو كفارة ماذا؟ فهو كفارة الله، وبالتالي وقع الحدود في هذا الكفارة. فإذا وقع هذا الأمر على الإنسان فكذلك في سائر الذنوب، فإن كان الأمر يتعلق بالله تعالى فلا شك أنه أرجى لماذا؟ لقبول التوبة. إذا كان الأمر متعلقا بحق الله تعالى والإنسان قد تاب من هذا الأمر فإن الله يتوب ماذا؟ عليه. فالله عز وجل كما جاء في الحديث يعني أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في فلاح وعليه يعني طعامه وشرابه، عليها يعني طعامه وشرابه، ثم يعني فقدها أضاعها، ولما يعني استغل تحت ظل شجرة ونام ثم قام فوجد عنده أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي أنا فأنا ربك. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا. وكذلك الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب نسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب نسيء الليل. فالله عز وجل يحب التوابين، يحب ماذا؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا شك أن التوبة إذا استكملت شروطها فإنها مقبولة، ولا يلتفت إلى قول من قال إنها تحت ماذا؟ تحت المشيئة. الآية لا علاقة لها بماذا؟ لذلك إنما هي في حق من لم يتب، وذاك أمر يتعلق بالآخرة. نحن نتكلم بأمر يتعلق بماذا؟ في الدنيا. أيضا مع التوبة من المكفرات الاستغفار. والاستغفار لغة مأخوذ من الغفر، والغفر هو الستر. الغفر هو ماذا؟ هو الستر. ولكن الاستغفار أو المغفرة بالمعنى الشرعي أعم من ماذا؟ من الستر. فنعم قد يستر الله عز وجل على الإنسان ذنبه، ولكنه قد ماذا؟ يعاقبه على هذا الذنب، يستره عليه في الدنيا ويعاقبه عليه في ماذا؟ في الآخرة. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى قد يستر على المؤمن ولا يغفر له، قد يستر عليه ولا ولا يحل المغفرة إذا هي وقاية شر الدم. وقاية شر الدم أن يقي الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان شر ماذا؟ شر ذنبه. فمن يعني غفر له لم يعاقب، من غفر الله له لماذا؟ لم يعاقب. وإذن فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى من السيئات. الاستغفار كما يقول ابن القيم طلب وقاية شر ما مضى من السيئات. وهناك فرق بينه وبين التوبة، فرق بين الاستغفار وماذا؟ والتوبة. الاستغفار طلب وقاية ما مضى من السيئات فقط، أن يكون العبد يطلب ماذا؟ أن يغفر الله له ما مضى من ماذا؟ من سيئاته. أما التوبة فهي الرجوع وطلب وقاية ما مضى، وما يخاف أن ماذا؟ أن يقع فيه بماذا في المستقبل. ما يخاف أن يقع فيه بماذا في المستقبل، فهو يتوب الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ليغفر له ما مضى. وكذلك في هذا الأمر يدخل أن هذا العبد يتوب من هذا الذنب فلا يوافقه بماذا في المستقبل، لا يوافقه بماذا في المستقبل. كذلك من الفروق أن الاستغفار يخص المؤمنين، فالكافر لا تقبل منه ماذا؟ لا تقبل منه الاستغفار، لا يقبل منه هذا الأمر، وإنما تقبل منه ماذا؟ التوبة. التوبة يدخل فيها ماذا؟ الكافر، لأن الإنسان إذا دخل في الإسلام يجب عليه أن يتوب من ماذا؟ من الشرك، يجب أن يتوب من ماذا؟ من الشرك. وفروق كثيرة ذكروها في هذا. أولا التوبة عن من ماذا؟ من الاستغفار. الاستغفار من الأمور التي وردت يعني بأنها يعني تمحو ماذا؟ تمحو ذنوب العبد، تمحو ذنوب ماذا؟ العبد. الأمر الثالث العمل الصالح. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان متكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يركض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنا سؤال، ما الذي تكفره الأعمال الصالحة؟ ما الذي تكفره الأعمال الصالحة؟ هل الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر معا؟ أو أنها تكفر الصغائر بين ماذا؟ بين الكبائر. مثلا في الحديث ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت ماذا؟ الكبائر. فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر فقط دون الكبائر بشرط عدم ارتكاب الكبائر، أن العمل الصالح يكفر الصغائر فقط دون ماذا؟ دون الكبائر، وبشرط ماذا؟ أن تجتنب الكبائر، أن تجتنب ماذا؟ الكبائر. القول الثاني يقول إن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر ولو اجتمع معها الكبائر، ولو اجتمع معها ماذا؟ الكبائر، ولكن التكفير خاص بماذا؟ بالصغائر، وتبقى ماذا؟ تبقى الكبائر. القول الثالث يقول إنها تكفر الصغائر وتصل إلى تكفير ماذا؟ تكفير الكبائر. تكفر الصغائر وتصل إلى تكفير ماذا؟ الكبائر. وهذا القول الثالث هو الذي مال إلى الشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، مال إلى القول ماذا؟ الثالث، أنها تكفر الصغائر وتكفر ماذا؟ الكبائر. بل أن كل من الطريقين الأول والثاني يستدل بال يعني الآيات والأحاديث في هذا من تجتنب الكبائر ما تنهون عنه وتكفر عنكم سيئاتكم. وهذا يعني في اشتراط ماذا؟ أنه لا بد من اجتناب الكبائر حتى ماذا؟ تكفر ماذا؟ الصغائر. مع الحديث يعني مكفرات لما بينهن اجتنبت ماذا؟ الكبائر. الحديث أعطى هنا إيش؟ شرط وهو إيش؟ اجتناب الكبائر. والآية أعطت ماذا؟ شرط وهو ماذا؟ أن تجتنب الكبائر ما تنهون عنه وتكفر عنكم ماذا؟ سيئات. فلا بد من اجتناب الكبائر لتكفر ماذا؟ الصغائر. فقالوا إن هذا يختص الصغائر دون ماذا؟ دون الكبائر. العمل الصالح يكون سببا في مغفرة الذنب ذنب الإنسان إذا كان صغيرة إذا كان ماذا؟ صغيرا من الصغائر. والقول الثاني فيها الثالث في هذا يقول أن الأمر يستوي فيه الصغيرة ماذا؟ والكبيرة. طبعا يستدل كما جاء في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته ماذا؟ أمه. أيضا يعني دليل على أن ذلك يشمل ماذا؟ كبائر ماذا؟ والصغائر. كذلك يعني في هذا مهارب في في في شأن يعني أهل بدر. فالله عز وجل اطلع على أهل بدر فيعني غفر لهم ماذا؟ يعني غفر لهم ذنوبهم وقال اعملوا ما شئتم غفرت لكم. وكذلك يعني أهل صلح الحديبية بيعة الرضوان الذين كانوا في بيعة الرضوان كذلك الأمر يعني وقع بهم في ذلك. فمن هذه النصوص وغيرها تدل على أن اجتناب أن فعل الحسنات يكفر الصغائر ويكفر ماذا؟ الكبائر. وكذلك عن يعني الآية إن الحسنات يذهبن ماذا؟ السيئات. فنعم في سبب نزولها يعني جاء ذكر أن هذا الرجل الذي يعني نزلت فيه الآية أنه يعني قبل امرأة وثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن ماذا؟ يذهبن السيئات. ولكن في سبب نزول آخر يعني في رواية أخرى في سبب النزول في هذا أن هذا الرجل يعني فعل هذه القبلة أو بل وفعل ما يفعل الرجل مع امرأته إلا الجماع. إلا ماذا؟ إلا الجماع. وأن هذه المرأة التي فعل معناها هذا امرأة رجل جاهد في ماذا؟ في سبيل الله. وبالتالي هذا أن لا يكون ماذا؟ لا يكون صغيرة وإنما يكون ماذا؟ كبيرة من ماذا؟ من الكبائر. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة كفرت ماذا؟ كفرت هذا الذنب. كفرت ماذا؟ هذا الذنب. هذا جملة ما يتعلق بمسألة يعني الأمور التي تتعلق بما يفعله الإنسان ويعمل الإنسان بماذا؟ بنفسه. مع الأمر الثالث وهو اجتناب الأمر الرابع وهو اجتناب ماذا؟ الكبائر. فلا بد أن يكون مجتنبا بالكبيرة. فإذا إما أن يتوب أو يستغفر أو يعمل أعمالا صالحة. وهذه الأعمال الصالحة نعم تكفر الصغائر وماذا؟ والكبائر. طبعا إذا كانت أعمال تصل إلى هذه الدرجة تصل إلى ماذا؟ إلى هذه الدرجة بحيث أنها تكفر كبائر الذنوب أو قد تكون لا تفتقر إلى هذه الدرجة فعند ذلك تقتصر على تكفير الصغائر دون ماذا؟ دون الكبائر. وكذلك اجتناب الكبائر إذا اجتنبت الكبائر فلا شك أن هذا مقطوع بماذا؟ كما في قوله تعالى إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فهذا ما يتعلق بما يقدمه الإنسان لنفسه بقي ما يقدمه له الغير في ذلك. وقلنا هذا يعني الدعاء يا دعاء المؤمن لأخيه بظهر غيره ماذا؟ دعوة المؤمن لأخيه بظهر غيره مستجابة. حتى أن السلف يقولون يعني إذا أردت أن يستجاب لدعوتي أدعو لغيري وأدعو لماذا؟ لنفسي. هذا من فقه القول إذا أردت أن يستجاب لدعوتي أدعو لغيري وأدعو لماذا؟ لنفسي في هذا. فعليك أن لا تنسى ولا عذرا أن تبقي هذا. يعني دعوة المؤمن لأخي لظهر الغيب ماذا؟ مستجاب. فعسى أن تكون يعني دعوتك لنفسك ماذا؟ مستجاب من هذا هذا الأمر. ولعل هذا إن لم تكن الذاكرة عن عمر يعني في هذا. يعني قول الغرب عن ماذا؟ عن عمر إن لم تكن الذاكرة في ذلك. فمن ذلك الدعاء دعاء الغير لك لا شك أن الدعاء يكون ماذا؟ سبب في ماذا؟ في تكثير ذنوبك وفي زيادة في ماذا؟ حسناتك. كذلك الصدقة فالصدقة إذا انقطع يعني إذا مات المؤمن انقطع عمره إلا من ثلاث منها صدقة ماذا؟ جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واختلف في القراءة هل يصل ثوابها أو لا يصل معنا ثوابها على قولين. هناك من يقول أن القراءة قراءة القرآن للميت عرفت هذا أن يقرأ الإنسان القرآن ويعني بنية أن ثواب ما يقرأه هو لماذا يعني للميت هل يصل أو لا يصل. فهناك من يقول يصل وهناك من يقول من لا يصل. فلعل الأرجح في ذلك يعني ما يرجح الشافعي رحمه الله وغيره أن ذلك لا يصل إلى ماذا؟ إلى الميت من قراءة ماذا؟ القراءة. وإن كان المسألة في هذا مدار خلاف. فكذلك يعني من ذلك عند الصلاة يعني الإنسان في الجنازة كما قلنا الناس يدعون له وكذلك يشفعون فيه. فهذا مما يكفر ذنوب عن الإنسان من عمل الغير. من عمل ماذا؟ من عمل الغير. لكن الأمر الثالث ما يصيب الإنسان فما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نسب إلا ماذا؟ كان كفارة الله. وحتى الشيء كماذا؟ يشافه. وأمر المؤمن كله خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته يعني سراء شكر فكان خيرا له. فما يصيب الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما جاء بعض الصحابة وسألوه عن قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا الحساب دقيق في هذا. فإن كان هذا الذكر يعني استثقل هذا الأمر ويعني عظم هذا الأمر على الإنسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تنسب ألست تحزن أليس تصيبك اللأواء. فقال وإن ذلك ما تجزون ماذا؟ تجزون به. فإذا ما يصيب الإنسان من أمراض وما يصيبه من هذا إذا اجتمع يعني معه الصبر والرضا. الصبر وماذا؟ والرضا. أما إذا جزع فإن هذا الجزع يبطل ماذا؟ يبطل ثواب هذا الأمر. فلا بد من صبر ورضا بما قدره الله عز وجل وقدره. فعلى هذا لا يجزع الإنسان مما أصابه من ذنب وعليه أن يرجع وعليه أن يسلم لمقابل الله سبحانه وتعالى وعليه أن يثبت عند ماذا؟ عند المصيبة أو يثبت عند نزول النازلة أو يثبت عند يعني إصابته بأي أمر يكبر عليه سفر حياته أو يكبر عليه صحة جسمه أو كذلك أي حال من أحواله يجب عليه أن يصبر في ذلك الحال لأن هذا لا يذهب هباء ولا يذهب عبثا بل هو مما يعني يحفظ لك وتجزى به ويكون كذلك في ميزان حسناتك. يضاف إلى ذلك يعني إلى هذه الأمور ما يلحق الإنسان في القبر فالقبر ظلمة يعني تختلف يعني فيها أضلاع الإنسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر ظلمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. ومن سعد يعني سعد الذي يعني اهتز بموته عرش الرحمة. فمع جلالة قبره وجبريل جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت سعد في يعني في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى ماذا؟ إلى سعد ويعني قال كما جاء في الحديث الصحيح في هذا اهتز العرش لموت سعد. فزي عرش الرحمن بموت سعد. وبالتالي يعني على جلالة قدر يقول مسلم إن القبر ذنة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. وبالتالي يعني هذا مما يصيب الإنسان في هذا الحال. ولعل يعني هذا يعني فيه تكفير لماذا للإنسان كذلك يعني وحشة القبر وعظم السؤال وما يلقاه الإنسان في ذلك الأمر هو كفارة الله. وإن عذب في قبره فذلك يكون ماذا كفارة الله ويحدث هناك عذاب في القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. فما ذكر أن أحدهما يعني كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من ميله. فطبعا الذنوب لا تصل إلى درجة الكفر ولكن مع ذلك وقع فيها العذاب. فإن وقع عذاب في القبر فهذا أيضا مما يكفر الذنوب. كذلك ما يلقاه الإنسان في أحوال المحشر ولا شك أنه يعني في ذلك الموقف يعني من شدة الزحام حتى الإنسان لا يجد موطنا لماذا لقدميه يعني يضع ماذا قدميه فيهما من كثرة ماذا زحام الناس والعرق يلجم الناس حتى منهم من يلجمه إلى أذنيه. فموقف عصيب وشديد وموقف الإنسان يعني يكون في شغل كامل عن ماذا عما حوله وأمه في المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فتلك الأهوال يعني لا شك أنها أيضا تكفر ذنوب العبد. إن بعد ذلك يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشفاعات التي له شفاعته في أهل الكبائر يعني من أمته. فهذه على حالين إما أناس استحقوا دخول النار وبعد الحساب وبعد هذا أصبح من أهل النار فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الله عز وجل فيسجد فيشفى في هؤلاء. يشفى بماذا؟ في هؤلاء بعد أن استحقوا دخول النار. ثم شفاعته في قسم آخر وهم قوم استحقوا دخول النار أي دخلوا النار استحقوا دخول النار ودخلوها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ماذا بهم حتى يأتون على نهر من أنهار الجنة. وبالتالي يعني يسمى نهر الحياة فينبتون كما ينبت الحب في ماذا في جانب السيل ويدخلون إلى ماذا إلى جنة الله عز وجل. فإن الشفاعة أي ما يصيب الإنسان في النار من بعد ذلك الله عز وجل يخرج أهل لا إله إلا الله ويخرجهم من النار فلا يبقى فيها أحد من أهل لا إله إلا الله. وهذا موضوع سنبينه إن شاء الله لأننا سنتحدث عنه بعد أن نبين مواقف الطوائف الأخرى. ما موقف المرجئة من هذه المسألة؟ ما موقف الخوارج والمعتزلة من هذه المسألة إن شاء الله؟ وكذلك نكمل في ذلك المسائل المتعلقة بحكم تارك الصلاة وحكم القاتل ونرجع هذا لدرسنا القادم بإذن الله تعالى. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعله الحليم في ذلك إذا كانت يعني ما يصيب اليسار طبعا الحليم منهم من الأشعار في قسمها إلى كبائر وصغائر وما ما وفواحش لكن تقسيم هذا ما له وجه يعني من الناس لا يعني ذكر أن الله يعني بايع يعني الروح من الصحابة فبايع من ذلك فقال يعني فمن أصاب حبا في الدنيا فهو كفارة الله يعني فهو كفارة نعم هذا الذي يعني جاء به النص فمن أصاب حبا فهو كفارة وفي تقنية الحديث يعني ومن لم يصف وتحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل إن شاء الله غفر الله. خلي موضوع القاتل سيأتي، يعني القاتل سيأتي، يعني في كلام في هذا يعني يتطلب معنى التفسير. عرفت هذا المخاصة في نصوص في ماذا؟ في نصوص القاتل، هذا نفس غير القاتل. إذا القاتل شيء في السارق مثلا، حد السارق أو شيء اشتغلت به ولا نفس القاتل. إذا كان طريق تألف القاتل هذا إن شاء الله تمر عليه إن شاء الله، سبب إن شاء الله في درس إن شاء الله، لا بد إن شاء الله. هل مثل أسينا هل يجب أن يكون الأخطار أن يكون هذا المحل؟ لا في هذا المكان، ما هناك يعني ينزل من ذلك يعني هو يعني الآن يقول إذا كان مثلا الزنا فمن أي من أيها تصنفها يعني، يعني هل هو يعني حق الله تعالى عرفت هذا ولا يتعلق بحق معين، أو أنه يعني حق لله تعالى ويتعلق به عقل معين وتجد فيه كفارة وقضاء، أو أنه حق يتعلق به حق لأحد عرفت هذا؟ فلا شك أنه من الأول، أنه يكون من ماذا؟ من الأول. فبالتالي من قال من الزنا فليس من شرطه أن يكون ماذا؟ في هذا يتقى عليه ماذا؟ وإذا قال بالحق الثاني؟ إذا؟ إذا قال بالحق الثاني إذا قال لا هذا أمر آخر. إذا كان المقصود إذا كان الإنسان كان من الزنا دون أن ماذا؟ أن يعلم أو يعلم هذا الشيء، عرفت هذا؟ هذا أمر، لكن ماذا نصل الأمر للحاكم فعن ذلك يعني لابد من إقامة تحدي تحدي عليه، عرفت هذا؟ ولو لم يقال أنا تبت ما ينفع بها، فلابد من إقامة الحد عليه. لكن كلامنا في أن لو أن الشخص تاب الأمر، أنا أقول له هل يلزمك كما في القتل، هل يلزمك مثلا أنك يعني يقام عليك الحد في هذا لا تقبل لك توبة إلا حتى يقام عليك الحد؟ لا. Thank you.